إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، شعيرة من شعائر الإسلام عظيمة وسمة للإسلام بارزة، بها يتبين الكفر من الإسلام ويظهر النفاق من الإيمان. ربط الله عليها القبول ورتب عليها الجزاء العظيم، هي الميزان الذي تعرف به مكانة الشخص في الإسلام، والمقياس الذي يوزن به الإسلام في القلب. هي الصلاة التي من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالصلاة مكانتها في الإسلام كبيرة، فهي الركن الثاني من أركان الدين، وهي عموده وقاعدته التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا بين المسلم والكافر. عن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت جابرا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقال الفاروق رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فيا عباد الله، الصلاة فقد أمر الله بالمحافظة عليها كثيرا، وحذر من التهاون فيها أو التكاسل عنها. فلقد أوجب الله تعالى الصلاة على المسلمين في الجماعة إذا استطاعوا في حالات القتال، والنفوس أشد ما تكون خوفا من العدو وإزهاقا من القتال. قال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وليس هذا فحسب، بل قد أوجب الله تعالى الصلاة حتى على المريض، فيصلي حسب حاله، قائما أو قاعدا أو جالسا أو على جنبه، يومي إلى القبلة بالركوع والسجود إيماء، سواء استطاع التطهر بالماء أم لا فبالتيمم. كل ذلك دليل على مكانة الصلاة في الإسلام وعظيم منزلتها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري ومسلم، أي كأنما خسر أهله وماله. وعن أبي المليح رضي الله عنه قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. الله أكبر. ونحن نرى كثيرا من الناس يتساهلون في صلاتي العصر والفجر، وليس لهم من عذر إلا النوم، يأكلون من نعم الله وينامون عن طاعة الله، يأكل أحدهم ويشرب وينام وهو آمن من مكر الله وعقابه، وكأنه لم يعمل سوءا. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك أصحاب أعمال الوظائف، يأتي أحدهم قبيل العصر ويتغدى وينام متساهلا في صلاة العصر في المساجد، وإذا قام من نومه ذهب إلى مسجد في محطة يأتي إليه الكسالى أرسالا يصلون فيه. وهذا الفعل لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. عباد الله، لقد ضعف حرص الناس على الصلاة في المساجد وتكاسلوا عن حضور الجمع والجماعات، فترى الكثير منهم يسكنون أولهم استراحة بجوار المساجد ولا يدخلون المساجد ولا يعرفون فيها، وإن دخلوها فمع الخوالف والمتأخرين يجاورون المساجد ببيوتهم ويبتعدون عنها بقلوبهم، وذلك دليل على ضعف الإيمان في قلوبهم أو انعدامه، لأن عمارة المساجد بالصلاة والعبادة والتردد إليها من أجل ذلك من أعظم علامات الإيمان. ومن صلى في بيته المجاور للمسجد من غير عذر فهو على خطر من النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وقال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نرى هؤلاء المتخلفين عن الجمع والجماعات يملؤون الأسواق ويأكلون من الأرزاق ولا يسعون إلى المساجد مع المسلمين ولا يكونون معهم. قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. كالأنعام يأكلون ويتمتعون، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حرموا أنفسهم أجر المشي إلى المساجد وما فيه من الحسنات وتكفير الخطايا والسيئات، وبقيت أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وهناك طائفة أخرى يأتون إلى الصلاة وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا سمعوا الإقامة دخلوا في الصلاة مشوش الفكر، لا يراعون أدب المشي إلى الصلاة ولا أدب الدخول إلى المساجد، ولا يطمئنون في الصلاة بل ينقرونها وهم غافلون. وإن جلسوا في المساجد ينتظرون الصلاة، جلسوا على ملل يتمنون الساعة التي يخرجون فيها من المسجد، لم يعملوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له وارحمه، ما لم يقم من صلاته

تسألك أن تهزم بشارا وأعواله وجنوده وأن تنصر المسلمين عليهم يا حي يا قيوم. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، وألق في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر دول الكفر والضلال، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم، اللهم وخالف بين كلمهم، اللهم وخالف بين كلمهم، اللهم وخالف بين كلمهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم واشتد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، ومزقهم تمزيقا، ودمرهم تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله أن تنزع ولاية المسلمين في بلاد الشام من القوم الظالمين، وتجعلها في عبادك المؤمنين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز يا عزيز يا حكيم يا ودود يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تجعل ولاية المسلمين في بلاد الشام في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وأقم علم الجهاد، اللهم وأقم علم الجهاد، اللهم وأقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وآمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح واحفظ ولاة أمورنا. اللهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم، وسددهم في أقوالهم وأفعالهم، واجمع شملهم وشمل المسلمين على الهدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين والمسلمات قبورهم. اللهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والهداية والتوفيق لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.